حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. مش هكمل ما تحاولش، انت حد ما يستاهلش. كنت بتدافي وامانك، كنت ليه وازاي تغيش؟ غلطتك مش غلطة واحدة، قعدتهم ليك واحدة واحدة. هي كلمة بس واحدة، انت شخص ما تتأمنش. كان نفسي احس يوم بالامان، كان نفسي اطمن بيك وانام، وتريني في حلم من الاوهام. خلاص دلوقتي منه صحيت، لا هرجع لك ولا هعدك، ولو هتلوم تلوم نفسك. بجد ما بقتش بحسك، وسيبني في حالي بس يا ريت. انت درس ما يتنسيش، ذكرى ممكن ما تسويش. وصف لو ينفع اقوله يجرحك ومعك يعيش. وصفه مناسب عليك، للأسف خاب ظني فيك. داري دمعك من عينيك، ده اللي بقى ما بيشتريك. كان نفسي أحس يوم بالأمان، كان نفسي أطمن بيك وأنام، وتليني في حلم. خلاص دلوقتي منه صحيت، لا هرجع لك ولا هعدك، ولو هتلوم تلوم نفسك. بجد ما بقتش بحسك، وسيبني في حالي بس يا ريت. حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم.